بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع هذه الدروس المباركة في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر الكريم، ومع مختصر الإمام المنذر لكتاب الإمام مسلم. واليوم نقف مع حديث كعب بن مالك: مثل المؤمن كالزرع، ونستمع إلى قراءة الحديث ثم أقف مع ما فيه من دروس وفوائد وعبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب مثل المؤمن كالزرع، ومثل المنافق والكافر كالأرزة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية، على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، وفي رواية: وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجدية التي لا يصيبها شيء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لعلنا نعجل حديث ابن عمر، لكن نقرأه الآن ولا مانع، ونقف معه مستقبلا. تفضل يا شيخ، تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها، تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان عظيمان. سنتكلم اليوم عن الحديث الأول، حديث كعب بن مالك. أما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فنؤجله للدرس القادم، لأن كل واحد من هذه الأحاديث مليء بالدروس والفوائد والدرر، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة. حديث كعب بن مالك: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، أورده الإمام البخاري. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، فأورده الإمام البخاري في باب ما جاء في كفارة المرض، ومناسبته ظاهرة كما سيكون جل الحديث عنه. أما مختصر الإمام المنذري فإن الإمام المنذري وضعه في كتاب أو في باب الإيمان، في كتاب الإيمان، في باب مثل المؤمن كالزرع، فهو نظر إلى جانب وصف المؤمن وصفات المؤمن لأنه في كتاب الإيمان. وأقف الآن كلمات سريعة مع بعض العبارات لأنها قد تكون غامضة على بعض المستمعين وطلاب العلم. فقوله: أما الخامة، لما قال في الحديث كما معنا هنا قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة هي الطاقة والقصبة اللينة من الزرع، وأصلاً أصلها خومة، انقلبت واوها إلى ألف. أما تميلها وتفيئها الريح فمعنى واحد، أي تقلبها الريح. تفيئها الريح أي تقلبها الريح، كما تعلمون إذا جاءت الريح إلى الزرع فإنها تحرك يميناً وشمالاً. ومعنى تصرعها أي تخفضها، فإذا جاءت الريح كأنها صرعت الزرع فانعكف. وذلك نلاحظ من يرى الزرع بالذات من الفلاحين والمزارعين أن الرياح تأتي أحياناً فتصرع الزرع فكأنه انحصد، ثم بعد ذلك تأتي مرة أخرى الريح، نعم، وتعدلها أي ترفعها مرة أخرى. فالشاهد أن الريح مرة تصرعها ومرة تعيدها إلى وضعها. قال حتى تهيج أي تيبس، وأيضا معناها حتى تستوي كما في فتح الملهم في شرح الإمام مسلم، أي تستوي ويكمل نضجها. فأما الأرزة ليست الرز كما ربما قد يتبادر إلى ذهن البعض، فإن الرز قريب شجره من شجر الزرع، لا، إنما الأرزة بهذا بالفتح وهو المشهور في ضبطها. وقيل إنها أيضا طبعا الأرزة بفتح الهمزة وسكون الراء، وذكر أيضا الجوهري في نهاية الغريب أن أيضا بفتح الراء الأرزة، وفي النهاية الأرزة، وأنكره أبو عبيد، أنكره أبو عبيد في غريب الحديث، ولكن الصحيح أنها صحيحة من حيث اللغة، لعله أنكرها أنها ليست رواية في الحديث الأرزة. فعلى كل حال هذه كلها معناها، وهي من فصيلة الصنوبر، من فصيلة الصنوبر، طولها 70 إلى 80 قدما، يعني قرابة ما بين 21 إلى 24 متر، لأنكم تعرفون أن القدم 30 سنتي. فطول هذه الأرزة، شجر الأرزة مرتفعة جدا، ما بين 20 أو 21 إلى 24، تقل أو تقصر أو تزيد حسب نوع الزراعة. وعرضها محيطها لقوة جذعها 6 متر، فقرابة 20 قدما، أي قرابة 60 متر أو 6 أمتار، عفوا، أي 6 أمتار وليس 60 متر. هذا يدل على غلظ هذه الشجرة وعلى شدتها المجذية. قال على أصلها، المقصود المجذية هي المنتصبة الثابتة، كما نقول عن هذه الأعمدة أنها مجذية أي ثابتة منتصبة، نعم. حتى تنجعف أي حتى تسقط، يكفي معروف حتى عند العامة، انجعف الشيء، انجعفت السيارة، انجعفت الشجرة أي سقطت. هذه معاني ألفاظ مهمة جدا في هذا الحديث، أحببت أن نقف معها قبل البدء في معنى الحديث. هذا الحديث فيه درر عظيمة جدا، ولذلك ستلاحظون مني أنني قد أكرر بعض المعاني، لأنني مرة أذكرها في باب شرح الحديث، ومرة في باب الحكم، ومرة في باب الفوائد، حتى يستقر المعنى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث بحديث عاده أحيانا 3 مرات، فأنا سأعرضها بصور مختلفة حتى نصل إلى فقه الحديث والمراد من هذا الحديث، ولكن اقتصرت عليه هذا اليوم، وهو كما قلت مليء بالدرر. قال ابن حجر، قال المهلب، معنى الحديث أن المؤمن حيث جاء أمر الله انطاع له. انظر هذه الفائدة الجميلة من فوائد الحديث ومن معناه، وإلا سيأتي فوائد الحديث. كما قال ابن حجر عن المهلب أن المؤمن تشبيهه بالزرع، إذا جاءت الريح للزرع ما الذي يحدث؟ هل تعاند بالزرع وتقف؟ بل إنها تخضع له فتنجع، ثم مرة أخرى إما هي تقوم تعتدل بعد سقيها أو تعدلها الريح. قال كذلك أمر المؤمن مع أمر الله جل وعلا يدور حيث جاء أمر الله جل وعلا، كما أن المؤمن أو كما أن الزرع يتكيف مع الهواء يمينا وشمالا، فكذلك المؤمن إذا جاء أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم انطاع له، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن، وهذا التشبيه بديع، ولذلك ترون أنه جمل عجيبة من هذا التشبيه الموجز. بل إن هذا الحديث أيها الأخوة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلمات معدودة في هذا الحديث، ونحن سنجلس الآن قرابة ساعة ولن نتمكن من إحصاء ما في الحديث من فقه ودلالات ومعاني كما سترون بإذن الله. وما كان لمؤمن، إذن كما قال ابن حجر أنه المؤمن كالزرع يتكيف مع أمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أيضا من هذه المعاني العظيمة، بعكس الكافر في عناده وإصراره ونكوصه. فكما أن شجرة الصنوبر الأرض وهو أشهر ألفاظها كما ذكرنا، تأتي الرياح وتبقى صامدة منتصبة مجلية على أصلها، لكن سقوطها فيما بعد كما سيأتي مرة واحدة. ذكر العلماء أن من معاني الحديث أن المؤمن كثير الآلام وكثير المصائب في أهله، في بدنه وأهله وماله. نعم، وهذا معنى عجيب. فكما أن الزرع مرة تكون معتدلة ومرة تكون منخفضة، ومرة ربما أيضا تقطعها الرياح، فكذلك المؤمن كثير الابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فتجد أن كما أن الزرع لو أنك راقبته يومين أو ثلاثة قل أن يبقى على حالة واحد، بمعنى مرة يميل ومرة ينجعف ومرة يسقط وغير ذلك. كذلك المؤمن إن سلم في بدنه ما سلم في ماله ما سلم في أهله، ويبتلى حتى في دينه، فكذلك المؤمن. أما الكافر فإنه غالبا، ترى هذا الحديث أيها الأخوة حتى لا يقع إشكال عندكم، قال العلماء خرج مخرج الغالب. أما الكافر فهو أقل آلاما من المؤمن، وإن كان الكفار قد يصابون بالآلام والأمراض وفي أهلهم ومالهم لا شك في ذلك، لكن قالوا لا يقارن بما يصاب به المؤمنون في الأعم الأغلب، ليس في الحالات الفردية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذه المصائب التي تصيب المؤمن أذكر العلماء من معناها، ولذلك ذكر في باب الإيمان هنا عند الإمام المنذري، من معانيها أن المؤمن يقوى إيمانه بهذه المصائب، فهو إما كفارة سيئة وإما رفع درجات. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، بخلاف ابن القيم. يقول ابن القيم بخلاف عفوا الكافر كما يقول ابن القيم، يقول ابن القيم هذا المثل ضرب للمؤمن، يقول ابن القيم رحمه الله هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها، فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وثقب وأمن وخوف وغير ذلك، فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل تارة ويعتدل أخرى، فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كثرة. والكافر، انظروا ماذا يقول ابن القيم هذا الفقيه الإمام العجيب، يقول والكافر كله خبث، والكافر كله خبث ولا يصلح، لاحظوا عبارته العجيبة جدا، والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود، أي يقصد لوقود النار والعياذ بالله، ولا يصلح إلا للوقود، فليس في إصابتي في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. فهذه حال المؤمن في الابتلاء كما مفتاح دار السعادة. هذا معنى عميق جدا من ابن القيم الذي اشتهر رحمه الله، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، بقوة فقهه في القرآن وفي الأحاديث وفي المعاني. وليك فإنني أوصي وأكرر الرجوع لهذه الكتب، فهي علاج للروح. فقال ابن رجب رحمه الله: ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل المؤمن في إصابة البلاء بجسد بخامة الزرع، ثم ذكر ذلك أيضا قال: أما الشجرة العظيمة كالأرض كالمنافق فإنها لا تسقط إلا مرة واحدة، لا تسقط الأرض في الأرض ثم تعود أبدا، ثابتة منتصبة طويلة، فإذا جاء أمر الله سقطت مرة واحدة. قال كذلك الكافر قد يصاب بالبلاء، قد يصاب بالأسقام، ليس كذلك دائما، هو أقل من المؤمن. وهذا إجماع وجدته من العلماء من شراح الحديث، لكنهم يؤكدون على أنه الأعم الأغلب كما سيأتي إن شاء الله. أما الكافر قال فيسقط مرة واحدة. هذا الحديث من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأيها الأخوة فإن ضرب المثل مهم جدا. وسائل الدعوة عظيمة، ومن أعظمها تأثيرا ضرب المثل، ولذلك أكثر الله جل وعلا من ضرب المثل في القرآن، فهي رسالة للعلماء وللدعاة وللمربين وللآباء والأمهات أن يكثروا من ضرب المثل في إيصال الحقائق، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن مليء بضرب الأمثال لأنه يقرب المعاني، ولذلك جاء هذا الحديث. أيضا من هذه الوقفات أيها الأخوة، لأنني سأتعدى بعض ما فيه تكرار كثير، يقول العلماء أن المؤمن إذا أصيب بهذا البلاء فهو يدفعه للانكسار والخضوع، فكما أن الزرع إذا جاءه الهواء يخضع ويقوم، فكذلك أيضا من الأمثلة أن المؤمن إذا أصابه البلاء، وهذا معنى آخر أيضا غير ما ذكرت، فإنه يخضع لربه جل وعلا، لأنه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كل منا يدرك هذا في حال البلاء والشدة، يلجأ إلى الله، يتضرع إلى الله، فهو نوع من الخضوع. كما أن الزرع يخضع للريح وللهواء، فالمؤمن أيضا بالابتلاء يخضع لأمر الله، ويكون سببا لتحقيق مراده. وقد يطيل الله جل وعلا البلاء على بعض عباده لحكم عظيمة جدا، ولكن من أعظمها هو أن يتضرع إلى الله. ولذلك على من أصيب ببلاء وطال بلاؤه أن يعرف أن الله أراد به خيرا، لأن من طبيعة الإنسان أنه إذا شفي أو كان منكسرا أو فقيرا واستغنى ينسى، كلا إن الإنسان لا يطغى. فاستمرار البلاء أحيانا عليه هو دفع من الله له، كما تدفع الريح شجرة الزرع فتخضع ليخضع لله جل وعلا وليتضرع لله جل وعلا. أذكر قصة جميلة حدثني بها أحد الآباء. أصيب ابنه بشلل شفاه الله وطال بلاءه ولا يزال، فكلما سمع بطبيب ذهب إليه في داخل المملكة وخارجها، كلما سمع بقارئ جيد ذهب إليه، وهذا من فعل السبب ليس محرما. يقول قالت لي زوجتي في يوم من الأيام أم الولد، وأم الولد هو صغير أكثر معاناة من الأب حول هذا الطفل في خدمته وتنظيفه إلى غير ذلك كما تعلمون، وهو طفل صغير لا يزال. قالت كلاما عجيبا، قالت له يا أبا فلان أظن ما دامت هذه حالنا قد لا يشفى ابننا. قال لماذا؟ قالت كلما ذكر لك طبيب أو قارئ جيد ذهبت إليه، فهذا دليل على ضعف تعلقنا بالله جل وعلا. أتدري متى سيشفى ابننا بإذن الله؟ إذا انقطعت تعلقنا بأي أحد من البشر وتعلقنا بالله جل وعلا. هنا أبشر بالشفاء. يقول فأثرت فيه كثيرا، وهذا معنى عظيم جدا لا نستغربه. يحدثني أحد الأخوة بالأمس كان عندي، يقول عن أحد المشايخ، يقول جاءه رجل من مصر، يقول وكان قد أقعد لسبب طارئ، يقول فقال لي يا شيخ، وذكر لي أيضا اسم الشيخ، ومن المشايخ المشهورين من إخواننا مشايخنا في مصر، يقول أصبت ببلاء أقعدت فجأة، يقول فبذلت كل الأسباب من علاج وقراءة بقيت على حالي، يقول فقلت لأبنائي ولأهلي اذهبوا بي إلى مكة، قالوا الذهاب إلى مكة صعب وأنت، يقول فأسررت فذهبوا بي في مكة. فيقول أظنه قال، أقول أظنه قال تعلق بالملتزم أو أنه كم، يقول فأقسمت قسما على الله وقد انقطعت من البشر جميعا ومن أسائلهم وجربت، أقسمت على الله أن يشفيني، وأقسمت أنني لن أخرج من هذا المكان إلا ماشيا أو إلى القبر. تعرفون إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، كما سيأتي إشارة إلى ذلك. يقول بعدها وأنا فنمت، يقول فإذا شخص يقول لي وأنا في النوم قم قم، كيف أقول؟ يقول فقمت فمشيت. نعم، وهي يقول يراه الشيخ وهو يمشي، وأهله يعرفون أنه كان مقعدا، طبعا القسم على الله وهذه كرامة، ولا شك نحن نؤمن بالكرامات ولا نبالغ فيها كما يبالغ البعض ولا ننكرها كما ينكرها البعض، إذا ثبتت في أسانيدها الصحيحة، وإذا ثبت مثل هذا الرجل الذي كان مقعدا ثم فعلا مشى فلا شك. لكن قوة التعلق بالله، لماذا يا أخوان؟ هذا له أصل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال العلماء حتى الكافر المضطر إذا التجأ إلى الله أجابه. قد يقول قائل طيب دعوت ودعوت، نقول هنا يقع الإشكال وهو ضعف اليقين. البعض يقول سمعت سأجرب، اليقين له درجات، كما أن الإيمان درجات واليقين من الإيمان هو درجات. ولذلك إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار ورد أن جاءه جبريل عليه السلام فقال له ألك حاجة وهو جبريل عليه السلام؟ قال لا، أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، مع أن جبريل عليه السلام لو قال له نعم لي إليك حاجة لأنقذه من النار أو ضرب النار وأطفأها، وهو قد جاء بأمر الله أيضا. جبريل لا يمكن أن يكون أتى إلا بأمر الله. لكن انظروا قوة الانقطاع، فجاء الوحي الإلهي وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء من معاني التدبرية أن الله ما قال وأوحينا إلى الريح أن أطفئ النار، أو أوحينا إلى الماء والمطر أن يطفئ النار، لا، وقلنا يا نار أمر مباشرة، ما دام إبراهيم قد انقطع من كل أحد إلا من الله فلم يرد الله أن يجعل مخلوق عليه منه أي مخلوق، ما دام حتى اعتذر من جبريل، ومن هو جبريل عليه السلام؟ فحتى لا كل الريح على إبراهيم منه ولا المطر على إبراهيم منه، الأمر مباشر. وقلنا يا نار، الوحي للنار مباشر، كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل وسلاما لتجمد إبراهيم عليه السلام لقوة تنفيذ أمر الله، لكن قال وسلاما. ففوجئ لما انطفأت النار فإذا هو جالس، ما أكلت النار إلا قيده. وهذه حقائق ثابتة أيها الأخوة. لما قال موسى عليه السلام قال قومه إنا لمدركون، طبعا البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، قال كلا، كلمة ردع وزجر بقوة، إن معي ربي سيهدين. قوة إيمان منقطع النظير، ولا عجب، ما الذي يحدث؟ قال الله جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. سبحان الله، الفاء الفورية مباشرة، لكن لا بد من فعل السبب أيها الأخوة. ما أمر الله البحر مباشرة لحكمة يعلمها الله جل وعلا. إذن أيها الأحبة، هنا نقول فالإنسان كالزرع إذا جاءه البلاء خضع لأمر الله جل وعلا، وانقطع الرجاء إلا من الله جل وعلا، والأحداث والقصص في ذلك اليقينية كثيرة جدا في هذا الجانب. وكل ننظر إلى نفسه، قد يسأل سائل طيب هل يمكن أن أقسم على الله؟ أقول هذا باب ليس بالأمر السهل، لا يفعله إلا من وصل إلى يقين دون شك ولا ريب. كون الإنسان يقول سأجرب القسم على الله لا ينفع، قد يضره هذا. وكان كثير من السلف يتهيبون القسم على الله جل وعلا، مع أنه ثابت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. إذن هكذا يقول العلماء في موضوع الزرع، بينما الكافر لا يضره، أي لا يتأثر، عفوا لا يستفيد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. من هذه الوقفات أيها الأخوة سلاح الدعاء وتأثير على الإنسان في هذا الباب إذا أصابه هذا الضر وانجعف. ولذلك يقول الشاعر لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكلف في الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، ونهر جودك يروي كل من يريد. نعم أيها الأخوة، التضرع إلى الله لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالمؤمن كالزرع تضيئها مرة نعم وتطرعها أخرى. الحكمة من المصائب أيها الأخوة كما في هذا الحديث نستنبط، المؤمن كالزرع، ما هي الحكم من المصائب؟ حكم عظيمة جدا، نذكر من أهمها اختبار إيمان العبد وقوة يقينه بالله جل وعلا. فالمصائب عندما تنزل بالمؤمن هو ميدان اختبار، بالإضافة إلى التكفير ورفع الدرجات هو ميدان اختبار. وهكذا نحن نرى الناس، نرى من الناس من هو صابر محتسب حتى أن العلماء اختلفوا في قضية المريض لو أنه يعني اشتكى بس بصوته مثل قولي بعضهم قال هذا في حدود البشر ولا شيء فيه، وبعضهم قال الأولى ألا حتى هذه الكلمات لقوة يقينه وصبره، وهذا مبحث فقهي عظيم فقط في هذه الكلمة، فكيف ببعض الناس وقد سمعتهم بإذني أو سمعت عنهم يقولون يا ربي لماذا ابتليتنا، لماذا فلان وفلان لم يبتلى وأنا ابتليتني، أما لماذا ابتليتني بالمال، وبعضهم يقول ابتلي بالمرض وغير ذلك، سبحان الله. فلذلك إذن هو دليل أراد الله جل وعلا من هذه المصائب اختبار العبد، أيضا أن فيها رفعة كما قلنا رفع الدرجات وتكفير سيئات. ورد حديث لم أخرجه لكن أذكره، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أحبك، فقال إن كنت صادقا فأعد للفقر تجفافا فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. فإذن الذي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه الصلابة، لأنه ربما لو شد عليه لخش عليه من الكفر والعياذ بالله أو الضلال، فهذه رحمة الله جل وعلا. وكذلك ورد في الأحاديث أيها الأخوة إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، رواه الترمذي وقال حسن غريب. إذن يا أخي الكريم عندما تصاب ببلاء فتأمل، ألست توقن أنك قد أخطأت في حق الله جل وعلا؟ والذي يقول أنني لم أخطأ في حق الله فهذا هو الخطأ الأكبر. ألست قد قصرت في حق الله؟ ألست عصيت؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا برهان وكررته مرارا وهو منهج في الإصلاح. طيب ما دمنا على يقين أن ما أصابنا بسبب ذنوبنا، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلها من عند أنفسكم، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يأتيك من انجعاف كهذا الزرع من مرض أو فقر أو ابتلاء هو رحمة من الله بك ليعجل لك العقوبة لأنك قد أخطأت. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فإذن يرفع يقينك حتى لا يدخل في أنفسنا شيء من ذلك. ولذلك ورد في الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أخرجه الترمذي. أيضا أيها الأخوة التربية بالبلاء، تربية النفوس بالبلاء، وهذا ثابت أيها الأخوة حتى تقوى عقيدة المؤمن بالله جل وعلا أن يربى بالبلاء، لأنه كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى. إذا استغنى الإنسان في علمه أو ماله أو صحته فإنه يطغى كما هو مشاهد، فلذلك يصاب بالبلاء ليقوى إيمانه وليعلم الله صدقه وقوة عقيدته وليهيئه لقيادة الأمة. يذكر أحد المشايخ يقول جاءني شاب من طلابي عمره في العشرين، يقول ورأيت عليه من المصائب ما الله به عليم. هذا معنى عظيم جدا فيما قلت، سبحان الله، في نفسه في والديه في أمور كثيرة. فيقول كلما أصيب بمصيبة هو مصاب، جاء يستشير شيخه وكان يقرأ على شيخه وحفظ عليه فيما أذكر بلوغ المرام وقرأ عليه في صحيح مسلم وغيره. يقول قلت له يوم من الأيام أنا أرى أن الله يعدك لعمل عظيم جدا، أرى الابتلاءات التي تنزل عليك الآن وصبرك عليها. يقول صابر عجيب محتسب. يقول تصور مثلا يوم من الأيام وهو يقول استأجر السيارات، كان في الرياض، استطاع فأهدى له شخص سيارة. يقول بعد 3 أيام لم أجد السيارة معه. يقول قلت له أين سيارتك؟ قال احتاجها الوالد فأخذها. وبدأ يذكر له قصص عجيبة. يقول قلت إن الله يعدك لأمر عظيم فاصبر. يقول سبحان الله ما بلغ 30 من عمره إلا وهو أصبح في مصاف بعض كبار العلماء لقوة علمه مع المصائب التي تحيط به في نفسه وفي والديه وفي إخوانه، وقتل أخوه الكبير وأخلف أولادا. يقول سبحان الله لما بلغ 30 وكان الجهاد قائم كما تعلمون وقتها في أفغانستان، يقول ذهب وأصبح قائدا من قادة الجهاد، ثم جاء خبره أنه قتل. يقول قلت هنا عرفت لما قال له شيخه إن الله يبتليك من أجل أن يعدك لمهمة عظيمة. هذه معاني عظيمة الحقيقة، نسأل الله أن نتقبله من الشهداء. وهو لم يبلغ وقتها، لم يتعدى 30. إذن هذه الابتلاءات تعد المؤمن ليقود أمته إلى الخير. ولذلك كان الأنبياء يبتلون قبل أن يبعثوا، يبتلون بابتلاءات عظيمة جدا في أنفسهم. نبينا صلى الله عليه وسلم مات أبوه ولم يره وهو حمل، وماتت أمه وعمره 6 سنوات. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى. ثم تأتي الآيات: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه حقيقة معاني عظيمة جدا. فنصل إلى قضية أن الابتلاءات مثل المؤمن كالذرع ليسلب عوده، ليقوى، ليشتد، ليكون أهلا لقيادة الأمة وقيادة نفسه قبل ذلك وقيادة مجتمعه. أيضا أيها الأحبة، ذكر العلماء معنى جميل جدا، يقولون إن المؤمن إذا أصابه البلاء وحرص على دينه، لأن الابتلاء قد يكون في الدين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ليس فقط في المال أو في البدن، هذا أسهل شيء أن يكون في المال أو في البدن أو في الأهل، أن يكون في الدين. قالوا هنا تغلى عندهم العقيدة وتصبح العقيدة ثمينة جدا، ليس من السهل أن يفرطوا فيها. ويذكر العلماء مثلا جميلا في هذا الأمر، يقول التجار: التاجر الذي تعب وعانى حتى وكان فقيرا ثم أصبح من خيار التجار ومن كبار التجار، تجد أن حرصه على ماله والمحافظة على ماله شيء عجيب، بينما الذي يرث المال هكذا قد يصبح فقيرا خلال سنوات. يحدثنا أحد الأخوة أن فلانا ورث من أبيه كذا، يحدثني وهو موجود 100 الملايين، لا أريد أذكر الرقم، 100 الملايين. يقول ما هي إلا سنوات وأصبح هذا الرجل مدينا 100 مليون، وأنا أعرف شخصا كان يملك في يوم من الأيام 400 مليون، وما مرت سنوات، لأن أهله كانوا أثرياء، إلا وهو مدين بقرابة 300 مليون، وجلس في السجن فترة طويلة ثم خرج فقيرا معدما ينفق عليه أهله. أين الشاهد هنا؟ الشاهد أن من عانى في الحصول على المال تعب عليه، حافظ عليه، وتجده معتدلا حتى وهو من أكبر الأثرياء، لا يسرف في أكله ولا شربه ويحسن التدبير، بينما من يرث المال هكذا بدون تعب قد يضيع المال. قال العلماء هكذا في الدين، فالذي يبتلى في دينه تجد أكثر محافظة على دينه وعلى عقيدته، والذي لا يدرك قيمة هذا الدين قد يضيع منه الدين. وهذا مثلا نراه نحن الآن أخوة الكرام، نحن الآن نعيش أزمة عظيمة جدا. انظروا مثلا بعض آبائنا وهم عوام، انظروا قوة إيمانهم، انظروا صلابتهم في العقيدة، انظروا محافظتهم على الصلوات، قد تمر سنوات ما فات أحد منهم ركعة، بينما بعض الآباء الأبناء الذين لم يدركوا قيمة هذا الدين، بالأمس كان العلماء لديهم اجتماع فذكرت حقائق محزنة عن بعض أبنائنا الذين ذهبوا للغرب في هذا الابتعاث الذي عم وطم أيها الأخوة، وتساهل فيه الآباء والأبناء، ارتدوا عن دين الله جل وعلا أيها الأخوة، بعضهم أيها الأخوة من أبنائنا تنصر، يقول أحد المسؤولين في إحدى الملحقيات أو إحدى السفارات في إحدى الدول التي كثر فيها الابتعاث، يقول لا نحصي اتصال الشرطة في بلاد كافر ليليا، يقول تعالوا خذوا أبناءكم من الحانات ومحلات الخمور، أبناء في عمر الزهور بل بنات، وذهبنا إلى هناك وفرطوا، حتى يقول أحدهم وأقرأ أمس مذكراته وقد نشرت في الأنترنت، يقول جاءني من يسألني هل ديننا صحيح؟ سبحان الله، هل ديننا صحيح؟ قال نعم، إن أستاذنا في الجامعة بدأ يشكك لأنه لم يتعلم، لم يحافظ على هذا الدين، لم يدرك قيمة هذا الدين، بعضهم خرج من قريته مباشرة إلى الغرب، نعم يصلي وأهله يصلون لكن لم يتربى ولم يعاني في المحافظة على هذا الدين. ليست الحالة حالة واحدة أو اثنتين أو مئة أو حالات شاذة، لا والله أيها الأخوة، ومن أراد الحقائق فليذهب إلى وزارة التعليم العالي سيجد الحقائق، يتصل بالملحقيات الثقافية في بعض هذه الدول تجدون عجبا، ما الذي حدث؟ لأنهم لم يدركوا قيمة هذا الدين. إذن الابتلاء ابتلاء المؤمن ليحافظ على دينه، ليعلم أن دينه دين عزيز. ولذلك ذكر بعض العلماء عن إقبال الشاعر المعروف الشاعر الهندي، ذكر عنه كلمة عجيبة جدا، لأول مرة أسمع مثل هذه الكلمة، يقول بعض الناس يتصور أنه في الأزمات أن الناس هم الذين يحافظون على الدين، الصحيح أن الدين الإسلامي هو الذي يحافظ على الناس، أن في الأزمات في المحن الذي يحافظ على المجتمعات وعلى كيانها ويحفظها من أعدائها هو الدين، وليس أن الناس هم الذين يحافظون على الدين، وهذا معنى بديع. إذن هذا معنى من المعاني المهمة التي أشير إليها هنا. أيضا أيها الأخوة، من هذه المعاني أن كما قلنا كفارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشفى. إذا كان المسلم يصاب بالشوكة فما بالك إذا أصيب ببدنه أو أصيب بماله أو أصيب بأهله، لكن أعظم المصائب أن تكون في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوى إلا كفر الله بها من خطاياه. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حتى عنه خطاياه كما يحط ورق الشجر، أو حتى عنه خطاياه كما يحط ورق الشجر. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. إذن صحيح أنها محن لكنها منح أيها الأخوة. فاسمعوا لهذا الحديث وهو من باب التحذير الحقيقة، ولولا أنه ورد عند أبي داود لما قرأته، عجيب هذا الحديث، لم أخرج الحديث، لكن أنا من أراد أن يخرجه فليرجع إلى سنن أبي داود. وفي سنن أبي داود عن عامر قال جلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الأسقام، يعني البلاء والأمراض وغيرها التي نتحدث عنها، فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي منه كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه. هنا العذرة، هنا هذا الذي أراه. قال فقال رجل حوله يا رسول الله ما الأسقام؟ ما الأسقام؟ يعني ذكرتها في الحديث. والله ما مرضت قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا، قم عنا فلست منا. رجل لم يصب أي مرض، هنا الخوف، طبعا هذا من باب التحذير أو الوعيد والله أعلم. إذن هناك فوائد من هذا الحديث، لأن بقي معنا قرابة ربع ساعة. من هذه الفوائد أيها الأخوة كما بيّنت أهمية ضرب المثل، وأكرر على المربين من الآباء والمعلمين والدعاة أن يحسنوا ضرب المثل وأن يستخدموه لتقريب المعاني، فقد أكثر الله من ذلك وأكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير في السنة ضرب الأمثال. أيضا على المؤمن أن يصبر على ما يصيبه من البلاء ويعلم أن العاقبة حميدة بإذن الله. أيضا أن الكافر يبقى لا يصيبه البلاء غالبا، وهذا في الغالب، حتى يهلكه الله كشجرة الأرض تسقط مرة واحدة. قالوا فكذلك أمثال هؤلاء، وليك من لطف الله جل وعلا بعبده أن يصيبه بالأمراض والأسقام. ولكن لاحظت أن كثيرا من العلماء والدعاة والصالحين، بل قبل ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم، بل قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبق وفاتهم أمراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بأبي وأمي حب الخلق إلى الله وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، وكيف أصابه المرض، وكيف بدأ حتى مرض في غرفة أو بيت عائشة حتى جاءه أجله والتحق بالرفيق الأعلى. كل يصابون بنوع من الأمراض تختلف من شخص إلى آخر أو ابتلاء. ولو نظرنا إلى عدد من مشايخنا الذين ماتوا قريبا، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ بن جبريل رحمه الله وغيرهم، تجد أنه سبق وفاتهم أمراض. تذكير واستعداد للقاء الله وكفارة لذنوبهم ورفعة من درجاتهم، ويستعد الإنسان للموت في الوصية وغيرها، بينما بعض الناس قد لا ينتبه، يأتي الموت فجأة، وهذا أيضا كثير يقع وهو لم يستعد، لم يوصي، لم يتهيأ. فإذا ما يصيب الإنسان من هذه الأمراض هي خير وتنبيه له، بينما الغالب قال على الكفار أن يموتوا فجأة. من العلماء أو استنباط جميل جدا، يقولون إن الزرع المؤمن كالزرع، لأن الزرع ضعيف مستضعف، نعم، ويتأثر من الحر والبرد وكثرة الماء أو قلة الماء والريح والزرع، بعكس، نعم قالوا بعكس الأرض فهي قوية شديدة. فكذلك الكافر. ولذلك ورد في الحديث في الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ هذا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل عتل جواظ مستكبر. الزرع ضعيف بسيط. فكذلك المؤمن، فهذا تشبيه بديع الحقيقة ومعنى عظيم. وردت أحاديث تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، في البخاري ومسلم. ولذلك قال الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقول، كأنهم خشب مسندة ملطوعة على الجدار في أشكلهم وجمالهم وأقوالهم وقوة بنيتهم، كأنهم خشب مسندة كالأرض التي ذكرنا. بينما المؤمن فيه من الضعف وما يصيب من الأسقام والبلاء. وقلت هذا تشبيه بديع وعجيب. أيضا قال العلماء من هذا التشبيه أن المؤمن كما أنه يمشي مع أمر الله وقدره، فهو يمشي أيضا مع أقداره في المرض ولا يتغير عقيدته. قالوا فإن الزرع يأتيه الريح ثم يقوم، وتبقى سنابله لا تصاب غالبا. السنبلة، ما الثمرة الكبرى من الزرع؟ هي السنبلة والحب التي فيها، ومع ذلك قال تأتي الريح فتجرعها ثم تقيمها، وهي محافظة على سنبلتها في الغالب وهو ثمرتها. قال العلماء كذلك المؤمن يصاب بالأمراض، بالأسقام، بالفقر، بالجوع، بالابتلاء، وهو محافظ على دينه وعقيدته لا يتغير. كان هذا من التشبيه بعكس الكافر أيها الأخوة. ولذلك أيضا معنى جميل وبديع أعجبني من أحد المشايخ ومن أحد المستنبطين، استنباطات كلها استنباطات، يقولون إن أيضا المؤمن هين اللين، فيجب أن أيضا أن يتكيف قليلا مع الأحداث، بمعنى أن إذا جاءت مصائب عليه أن يكيف نفسه فيها وأن لا يعاند، فهو سهل. المؤمن هين اللين أيها الأخوة، ليس بالصعب، بعكس الكافر والمنافق فهو معاند. المؤمن إذا نصح انتصح، إذا وجد طريقا للخير يراعي المصالح والمفاسد. قالوا لو أن الزرع انتصب بقوة لحصدته الريح، بينما شجرة الصنوبر أو الأرض تبقى حتى تأتي ريح شديدة وتضجعها مرة أخرى ولا تقوم بعد ذلك. فالكافر معاند، المنافق معاند، بينما المؤمن لا، هين اللين. إن كان قائدا فهو رفيق، رفيق بأهله، رفيق بزوجته، بأولاده، بعائلته. إن باع أو اشترى سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، يتكيف مع الأوضاع ما لم يقع في محرم. هذه استنباطات جميلة. بينما تجد الكافر تأتيه النصائح، أو المنافق كالعلمانيين والمنافقين تجدهم يرون أنها صلابة وثبات على الرأي، لا يقبلون النصائح ولا المواعظ ولا الرجوع إلى الحق، ويرون أن هذا من القوة والثبات على المبادئ. هذا معنى الحقيقة، معنى من بديع المعنى. ولذلك قال الله جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فهم عاندوا واستكبروا ولم يستمعوا لهود عليه السلام حتى جاءهم العذاب مرة واحدة. وكذلك عدد من أتباع الأنبياء كقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. الآن نجد أن العالم من كبار العلماء تأتي إليه وتنصحه فيقبل منك، تدله على الحق فيأخذ به، بينما تجد المنافق والمعاند وبعض الليبراليين والعلمانيين، بعضهم قد يكتب الكفر والعياذ بالله. تصوروا أن رجلا منهم كتب قبل أيام من هؤلاء الضالين أن فرعون مات مؤمنا موحدا. فرعون مات مؤمنا موحدا، هذا منشور في الصحف، لأن يقول إنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بل والله أعجب، ولا عجب، يضيف يقول مات ليس عليه خطيئة. فرعون مات ما عليه خطيئة، ما دليلك؟ قال لأنه لما وحد قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لم يعمل أي سيئة حتى مات، فقد مات على التوحيد الخالص. أما سيئاته السابقة فإن الإسلام يجب ما قبله، وقد اهتدأ ولم يعش حياة يعمل فيها معصية. انظروا كيف يخالف المحكمات. قلنا لعل هذا جهل، فرد عليه العلامة الشيخ صالح الفوزان، رد عليه شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ورد عليه غيره، وبقي مصرا في مقال آخر يخالف المحكمات، مع أن الله جل وعلا يقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقول أحد المشايخ طيب أوردهم النار وراح الجنة، يعني هو الآن قاد قومه للنار، يقول الله جل وعلا، يعني هل يفهم من هذا؟ هل يمكن عاقل يفهم فأوردهم النار وهو مشى على كلام هذا الرجل للجنة لأنه مؤمن واحد؟ بل يقول الله جل وعلا الآن لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل وأنا المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. شوف أي إنسان ولو كان طفلا لأخبرك أنه أنا لا نقبل توبتك. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والحديث عن فرعون مع قومه، يقول لا هذا في آله وليس في فرعون. شبه، انظروا العناد أيها الأخوة. المؤمن يقبل الحق. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قبل حتى من الشيطان كما تعلمون فضل آية الكرسي، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فقصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان في تمر الصدقة أصبحت هي دليل على عظم آية الكرسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. بينما الكافر المنافق يعاند، العلماني يعاند. ولذلك فليحذر بعض طلاب العلم، وأنا أقول هنا أيها الأخوة، بعض طلاب العلم، بعض الدعاة يعاندون، تأتيهم النصائح، تأتيهم المواعظ، تأتيهم النذر، لا يلتفتون إليها. هذا باب خطير جدا. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. المؤمن هين لين سهل، ما يصر ما يعاند، يقبل الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة تراجع عن رأيه لقول الصحابة رضوان الله عليه، وهو المسدد صلى الله عليه وسلم المعصوم. في قصة بدر، أمنزلا أنزلكه الله أو من الرأي والحرب والمكيدة؟ لأنه لو قال أنزل الله ما في نقاش، قال لا، هو الحرب والرأي المكيدة. قال ما يصلح هذا، يكون عند الماء. فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم. في بيع ثمار المدينة جاءوا له وقالوا يا رسول الله، لما أراد أن يعقد مع بعض قبائل العرب أيام الأحزاب ليخفف عن أهل المدينة، قالوا يا رسول الله، هل هذا أمر يعني من الله أو الرأي؟ قال لا، الرأي، أنا أريد يعني يخفف عن المدينة. قالوا يا رسول الله، والله ما كنا نعطيهم في الجاهلية إلا قرى، يعني ضيافة أو بيعا، أبعد أن عزنا الله بالإسلام نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ لا يكون هذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه المسدد. بينما بعض طلاب العلم ربما يرى أنه لا يرجع، لا يستشير، لا يسمع لأقوال الآخرين، وقد يرى أن هذا ضعفا، وهذا ليس بصحيح. المؤمن كشجر الزرع، سهل هين لين، ليس شديدا ولا قاسيا. أيضا من هذه العبارات أيها الأخوة، قال العلماء الزرع لا يرمى منه شيء، الزرع لا يرمى، بل إنه حتى بعض حصاده يستفاد منه، يؤخذ الحب ويؤخذ التبن كما تعلمون، عارف، ويبقى حب أيضا تأكله الطير، وتأتي البهائم وترعى بقية ما حصد. بل إنني أعرف أناسا يعيشون على، كانوا سابقا يعيشون على ما بعد الزرع. قالوا كذلك المؤمن كله خير في حياته وحتى بعد وفاته، يترك أثرا في علمه، في صدقته، في ذكره الطيب، في اقتدائه، كالزرع. بينما الكافر مرة واحدة إذا سقط انتهى، فقط يستفاد منه وقود في النار كما قال ابن القيم، مرة واحدة. ثم ذكر العلماء معنى بديعا جدا، قالوا المؤمن كالزرع ما يستغنى عنه. والزرع طبعا الآن أكاد أجزم الآن، على طبعا الجزم يجوز على عم الأغلب، أن كل واحد منا اليوم استفاد من الزرع، أما في خبز وإما في أكل رز وإما في لكم نعم بر، في أي شيء. بينما قالوا فهو لا يستغنى عن الزرع، بينما الصنوبر بعضنا ما يعرفه، بعضنا لم يره، لا تقم حياة الناس عليه، وإن كان يستفاد منه أحيانا في شجرة، معناه قد يستفاد من الكافر لكن فائدة محدودة في أمور دنيا. أما المؤمن فلا يستغنى عنه، كما أن الزرع لا يستغنى عنه. هذه من المعاني البديعة في هذا الجانب. أيضا ذكر العلماء من المعاني البديعة، كم قلنا أن طول الصنوبر؟ قلنا بين 20 متر إلى 24 متر كما يذكر أهلها، يعني معنى من يصل إليها. بينما الزرع ما يتعدى هذا المسافة. قال فمعناه الزرع هين سهل، سهل المتناول، يستفيد منه الطير، يستفيد منه المار، يأخذ سنبلة، كل يستفيد منه. بينما الصنوبر ما يستفيد من ثمرها أحد إلا أهلها وبصعوبة. فكذلك المؤمن قال هنا، فعلى المؤمن أن يكون هينا سهل قريب من الناس، وبالذات العلماء والدعاة وطلاب العلم والتجار والوجهاء والأمراء والمسؤولين، أن يكونوا قريبين من الناس. كما أن الزرع كل يستطيع أن يتناوله، فكذلك المؤمن عليه سهل التناول. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده الجارية إلى جانب الطريق وتسأله أو تشتكي له ويجيب لها صلى الله عليه وسلم. فكذلك الزرع يصله البهائم وتصله الطير ويصله الكبير والصغير والقوي والضعيف لقربه وسهولته. بينما الصنوبر لرفعته كذلك قالوا المنافق والكافر والمتكبر ولو كان مسلما يصعب الوصول إليه. حتى تصل إليه قد تجلس فترات طويلة ما وصلت إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل إليه في أي وقت. بل من المعاني البديعة أيضا مرة أخرى، وإلى أن في آخر الوقت قالوا لطيف جدا هذا المعنى، أن المؤمن لو انصدم ما عليه أو سقط على الزرع لانجضع له الزرع وما أصابه شيء، لكنه لو جاء مسرعا وضرب الصنوبرة ربما لا دمرت أو أصابته شيء، قالوا كذلك المؤمن إذا أصابه أحد بشيء يكون هيناً سمحاً لا يضره لا ينتقم لنفسه، كما أن من ضرب هذا الزرع الذي ينجز عن الزرع وأنت قد لا يصيبك شيء، بل يكون هذا الزرع أحياناً وقاية لك لا تقع على الأرض. بينما من ضرب الصنوبر هذا الشجرة كمن ضرب العمود، ماذا يحدث له؟ قد يشج رأسه، قد يصاب برجة، قد يصاب بإغماء. فهذا المعاند الذي لا يسامح الناس إذا أصابوه بشيء ويلح وراءهم، وكل هذه من هذه المعاني أيضا مرة أخرى من هذه أيضا المعاني أيها الأخوة، لأننا في اللحظات الأخيرة ذكرت أنه سمح هين قريب من الناس. بقي تنبيهات أختم بها الدرس. التنبيه الأول أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، لأنه قد يقول قائل في مسلمين ما يصابون وفي كفار يصابون بالأمر، فقلنا هذا مخرج الغالب. أولا الناظر الآن لبلاد المسلمين تجد أن أغلب بلاد المسلمين تصنف في الفقر، قليل من بلاد المسلمين الغنية، وأغلب بلاد المسلمين فقراء وأهلها فقراء، بينما تجد بلاد الكفار كأوروبا أو غيرها من البلاد الغنية. المعنى الثاني أيها الأخوة، قد يقول قائل طيب أليس هذا يدل الله سبحانه وتعالى يقول، وهذه معاني لما يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كيف نجمع بين هذا وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ نعم، وكيف نجمع بين هذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ قال العلماء ليس هناك تعارض إطلاقا. المؤمن قد يصاب ببدنه لكنه مرتاح من الداخل، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقد يصاب ببدنه يصاب بماله لكن لن يحيى حياة طيبة، أي هو في سعادة في قمة السعادة. سأذكر لكم هذه القصة، حدثني بها أحد أقاربي توفي رحمه الله. كنا نودع أيضا قريبا من أقارب في مطار الملك خالد، وكلهم توفي رحمه الله. يقول كنت في أمريكا وكان مرضه مرض السرطان، يقول وعندي بالمستشفى بعض الأمريكان أمراضهم بسيطة، هو إذا اتصل به أهله بدأ يتكلم معهم ويبتسم معهم وربما يضحك، وإذا زاره أناس في المستشفى والأمريكان يرونه فإذا هو يتحدث معهم ويسليهم مع أن الرجل أخوان عامي. يقول فجاءني الأمريكان يوم من الأيام وقالوا لي عن طريق المترجم وكان ابنه معه، أنت شأنك عجيب، أنت الآن فيك مرض السرطان ونراك تبتسم وتضحك وتكلم أهلك بينما نحن أمراضنا بسيطة ونحن نعيش في تعاسة. قال الفرق بسيط جدا، تريدونه؟ قال أسلم وتصبح مسلم، فأنا مؤمن أن ما أصابني خير، عجبا لأمر المؤمن، الفرق بيني وبينكم هو الإيمان. إذن العبرة ليست في الظاهر. نعم، فلنحيينه حياة طيبة في إيمانه في تقواه في ورعه في قلبه، أما بدنه فليس مهمة. كما قد ترون سيارة شكلها ما يعجبك لكن مكينتها قوية، وسيارة أخرى شكلها جميل لكن مكينتها خربانة، ما الفائدة؟ فهذا أيضا ذكره حتى لا يقع هناك إشكال. أقول كما أن المؤمن قد يبتلى في بدنه لكن تجد قلبه مطمئن إلى وعد الله جل وعلا، والكافر قد يكون يعيش حياة مرفه لكن يعيش الشقاء والبؤس والضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بل ذكر العلماء أيضا وهذا دليل عملي واردي على الدول، قالوا من أكبر الدول ثراء مثلا اليابان وسويسرا وفرنسا وبلجيكا والنمسا وغيرها، من أكثر الدول ثراء ولكن أكثر الدول انتحار. بينما أذهب إلى بعض البلاد الفقيرة جدا بلاد المسلمين أقل البلاد انتحار، مع أن فقراء جدا قد لا يملكون قوت يومهم، فتجدهم في سعادة وعافية وراحة وعزة. وطبق هذا حتى على في داخل، تجد بعض أصحاب القصور أصحاب الأموال يعيشون بلاء عظيم جدا، وتجد أن الخادم الذي عنده أو السائق الذي عنده والله أكثر سعادة منه وهو لا يملك شيئا. إذن هذا معنى الحياة الطيبة، ليس بالظاهر، ليس بالابتلاء الظاهر، إنما طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نجد أيضا مما نختم به لأن الوقت قد ضاق ونتيح فرصة للأسئلة، يعني مما ذكر شيخ الإسلام في إكمالا لهذه النقطة أن وهو في السجن كان كتب مرارا كيف كان يعيش حياة طيبة. يتعجب الإنسان، إنسان مسجون بعيد عن أمه بعيد عن أهله، ويتحدث حتى يقول أنا جنتي في صدري. حقيقة كنا نسمع هذا ونقرأه لشيخ الإسلام، حتى رأيت عيانا بيانا عندما كنا في المعتكف، رأيت بعض المشايخ يقسم بالله أنه لا يتصور أن يوجد على ظهر الأرض من هو أسعد منه، وهو بعيد عن أولاده وعن زوجاته وعن أهله وعن ماله. طبعا ليس كل الناس كذلك، السجن ابتلاء لا شك، محنة، لا أحد يريد السجن أبدا، لكن قد يجعل الله منحة كما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية. فإذن ليست العبرة في الظاهر، العبرة في الحقائق، في التعامل، هكذا المؤمن. فإذن إذا ترى الزرع قد يضع لا تخشى، فهو خير من الصوب نظرة الثابتة الواقية. كذلك المؤمن والكافر والمنافق وغيره. أيضا هل يتعارض هذا مع التمكين في الأرض؟ كلا، بل هذا هو طريق التمكين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قيل لشيخ الإسلام الإمام الشافعي رحمه الله: هل خير للمؤمن، أيما أفضل للمؤمن، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى، لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا أمر لازم ولا شك فيه. وأخيرا أيها الأخوة، عندما نأتي لأحاديث أو آيات فيها تشبيه، العلماء أخذوا قاعدة جميلة جدا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف نرى ربنا؟ قال: ألستم ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه؟ كل واحد منا في مكانه يرى القمر وهو مرتاح. قال العلماء: شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرأة، لأنه لا يمكن أن يكون الله كالقمر ولا القمر كالله جل وعلا أبدا، لكن أراد الرؤية. لن تعجبوا كيف يرون الله جل وعلا كلهم في الجنة بدون أن يتضايقوا. ألسنا الآن العالم كله ترى الشمس أو ترى القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر القمر ولم يذكر الشمس، لأن الشمس قد يصعب رؤيتها لشعاعها وتوهجها، لكن القمر جميل ولطيف. فقال: ألستم ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه؟ لا تجدون عناء؟ قالوا: نعم. قال: كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشبه الرؤية بالرؤية. إذن أيها الأخوة، عندما تسمع تشبيها لا يعني أنه من كل الجوانب، إنما عليك أن تدرك ما هو المقصود بالتشبيه. ولذلك إذا جاء إنسان وسمع تشبيها فلا يستعجل. دخل أعرابي على أبو جعفر المنصور، ومن أبو جعفر المنصور في قوته وملكه، ثاني الخلفاء العباسيين، فأراد أن يمدحه، فجاي من البادية. ما هي ثقافتهم في البادية؟ نعم أيها الأخوة، بين غنم وبين كلاب وغيره، يقول لأبي جعفر: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلو لا عدمناك دلوا، من كبار الدلاء كثير الذنوب، أي كثير الماء. هذه ثقافته، إخراج الماء من البئر وتيوس وبئر. ماذا فعل أبو جعفر المنصور؟ عرف أنه صادق، أصاد أن يثني عليه، وما قصد أن يسبه، ما أراد أن يقول لك تشبهني بالكلب أو تشبهني بالتيس. ماذا قال؟ قال: اذهبوا به، هو جاء منه، اذهبوا به لبغداد، خلوا يعيش في بغداد مع الحاضرة فترة من الزمن. فعاش في بغداد فترة من الزمن، ثم جاء وقال هذه الأبيات التي أصبحت مضرب المثل ومن عيون الشعر في الرقة. يقول: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري. إلى أن قال: ولكن إحسان الخليفة جعفري، ولكن إحسان الخليفة جعفري دعاني إلى ما قلت فيه من الشعر، فسار مسير الشمس في كل بلدة، وهب هبوب الريح في البر والبحر. قارن بين المسألتين، هو نفس الشاعر. فإذا إذا جاءك من يشبه أو رأيت تشبيها فلا تستعجل في الحكم، عليك أن تتسع صدرك وتعرف ماذا قصد وماذا أراد، حتى لا تؤاخذه بما لم يرد. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم كالزرع يفيء. وفي هذه المعاني العجيبة، ودرسنا القادم إن شاء الله تشبيه المؤمن بالنخلة، وهو درس عجيب بل أعجب من هذا الدرس مع أعجبه. هذا أدعوه للدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم وأن يحفظنا وإياكم. نختم هذا الدرس ثم نستمع إلى ما يرد من أسئلة في حدود الوقت المتاح ومع الشيخ خالد حفظكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل عن تأخر المطر، يقول هل هو بسبب الذنوب؟ وما الواجب لعامة الناس ولولاة الأمر؟ لا شك أيها الأخوة، قد ورد في ذلك الأحاديث حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لم يمطروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستسقي أمر بالاستغفار والتوبة. لكن قد يحدث شبهة ويقول قائل طيب بلاد الكفر دائما عليهم المطر كما قلنا قبل قليل. هذا لا، يعني هذا ابتلاء وهذا استدراج، لأن في قاعدة أيها الأخوة، إذا رأيت أن العبد يسرف في معاصي الله والله يعطيه من الخير ويمني له فاعلم أنه استدراج. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نمني لهم هو خير لأنفسهم بل هو شر لهم سيطوقون ما نعم بل هو شر لهم. كذلك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن الخطأ أيضا مرة أخرى أنه لو جاء المطر، لو جاء المطر البعض مرة يوم من الأيام جاء انقطع المطر عن 3 سنوات، ففوجئت برجل يأتيني ثم جاء المطر وأذكر أنه في مخرج 13 كاد الناس أن يغرق. قال الحمد لله الله راض عنا. قلت ايش دراك؟ قال شوف الأمطار نزلت. قلت له قد يكون استدراك، قد يكون عقوبة، انظر الأمطار الآن قد يكون عذاب كما حدث الآن في جدة للسنة الثانية كما تعلمون، ورأيتم ما يحدث الآن في جدة بالذات وفي غيرها، لأن الناس لم يرجعوا إلى الله جل وعلا بعد مصائب العام الماضي. جاءتهم النذر وجاءهم التخويف ولا زال كثير منهم على معاصيه وذنوبه، فهذا بلاء الحقيقة. فلننظر في هذه المعاني، نسأل الله أن نرفع البلاء عنا وأن يغيثنا ويغيث قلوبنا قبل بلادنا. يسأل عن حكم اختلاق القصص التربوية قياسا على جواز ضرب الأمثال. لا، في فرق بين اختلاق القصة وضرب المثل. المثل توسع فيه العلماء، أما اختلاق القصة فلا أرى ذلك، لأن القصة قد خاصة إذا كان من يسمعه على أنها كذب وقد تستقر في ذهن الشخص. أما المثل فهو مثل، من سمع هذا الحديث يعرف أنه مثل وهو ضرب مثل، فالمسألة تختلف. فلا أرى التوسع هذا، وقد توسع بعض الشباب بكتابة القصص وبعض العلماء وضع لها ضوابط وقال إنها يجوز في جوانب معينة، لكن أرى إغلاق هذا الباب إلا في باب، لأن إخوان يؤدي حتى إلى الكذب. مثل الذين الآن بعض القصص اشتهر عند العلماء من يسمى بالقصاص، حتى كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا وأوجدوا قصص كثيرة جدا يقول نخوف فيها الناس. وأذكر قصة حدثت في مكان ما لن أذكر حتى لا أحدد أصحابها، فشخص يذكر عن ميت يقول لما دفناه انقلب على وجهه، ثم بدأ يذكر قصة غريبة جدا حتى يقنع الناس أن القصة صحيحة. قالوا معنا فلان ويشير إليه، فقام الرجل قال ترى يسلب، لا حدثت القصة ولست معه. المقصود لما انتهى قال ليش كذبتني؟ قال ليش تكذب؟ قال بخوف الناس يا أخي، خليهم يخافون يرجعون إلى الله جل وعلا. قال يا أخي خوفهم بالقرآن، اقرأ سورة قاف ماذا قال الله سبحانه وتعالى، كفى بالقرآن واعظا يا أخي الكريم، ما تخوف الناس بالكذب والقصص الباطلة. فهذا الحقيقة في القرآن كفاية وفي صحيح السنة كفاية وفيما ثبت عن الأئمة كفاية والله أعلم. يقول هل يجوز أن يستدل لجواز اختلاق القصص بما حدث لداود عليه السلام مع الملكين الذين فتناه في حكم النعاج؟ لا، لسبب، لأن هذا أرسله الله سبحانه وتعالى ابتلاء وفتنة ومحنة، هذا من نوع من ضرب أيضا المثل القصة. نعم، قد يأتي إنسان أحيانا شخص هو صاحب له ويذكرون قصة يقول ما نريد نخبر من صاحبها، ويحكون قصة دون أن يصرحوا بأنهم هم، هنا يجوز في هذه الحالة ليعرفوا الحق من الباطل لا للقضاء. أما اختلاق القصص فلا أرى ذلك. يسأل عن عيد الميلاد، هل هو عادة أم فيه محظور شرعي؟ أعوذ بالله، هذا يا أخوان عيد الأمة الآن بدأت تنسلخ. نعم اسمحوا لي، يعني هناك من ينسلخ من دينه. شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم ذكر أن مشاركة النصارى في أعيادهم قد تكون أشد من السجود للصنم، وقد أصدر هذه الفتوى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وذكر فيها النص عن ابن القيم في هذا الأمر وخطورة مشاركتهم في النصارى. المؤسف أنه ينسب لبعض العلماء أو طلاب العلم فتاوى في مثل هذا الأمر والتساهل فيه، مع أن سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قد بين خطورة هذا الأمر وأنه لا يجوز مشاركة هؤلاء. بالأمس، الأمس فقط أو قبل الأمس، وأنا في الطريق قادم هنا قبل الأمس، أجد محلات على الدائر بمناسبة نهاية العام عيد الميلاد يعني تخفيضات وغيرها، معناه هذا تسويق لهذا العيد الباطل وتسويق إقرار لهم في قولهم أنه صلب وأنه ابن الله إلى غير ذلك من ما يصل إلى الكفر أو إلى البدعة، يختلف على كل حال. الآن بسبب الإعلام الطاغي هناك من تساهل في هذا الأمر، وهذا حذر منه العلماء قديما وحديثا، علماؤنا والحمد لله ما تركوا مجالا لمن يريد أن يعبث بالنصوص، والحق أيها الأخوة يؤخذ من أهله وليس كل من أفتى، فحذاري حذاري أن نتساهل في هذه المسائل وتبدأ المسائل رويدا رويدا شيئا فشيئا حتى تصبح عادة. نعم. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الآية؟ نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يحمل الإنسان ذنب غيره، لكن الله تعالى يقول لما نقول للأخ نقول يا أخي لا تأخذ آية تترك آية أخرى. يا أخوان ما يجوز ضرب النصوص بعضها بعض. الله جل وعلا يقول في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ليش؟ لأنه إن كان ساكتا فهو شريك، وإن كان رجلا صالحا. لما قال الزينب رضي الله تعالى عنه وقيل أم سلمة وهما روايتان صحيحتان: أنهلك وفينا الصالحون، يعني يعمهم البلاء، قال نعم إذا كثر الخبث لأنهم ساكتون، أما إذا كانوا من المصلحين من الصادقين أبدا فإنهم لا يصابون ويحافظ الله في دينهم وينجيهم لجل الله. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، كما في سورة الأعراف، وآيات عظيمة جدا. فقد أنجى الله الأنبياء، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكن مصلحون أي قائمون بالصلاح. أما إذا ما كانوا مصلحين وإن كانوا صالحين وإن كانوا من رواد المساجد فإنهم يعاقبون. أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم، بينما آية هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما الفرق؟ فرق بين الصالح والمصلح. المصلح يحفظه الله في نفسه وأهله وماله، وحتى أن أصيب فإنه يصاب ويرفع الله من درجاته فهو يموت بأجله. لكن الله قالوا من أعظم ما يكرم الله به المصلح أن يحفظه في دينه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهذا من أعظم الحفظ. الناس ينظرون إلى الحفظ وحفظ الدنيا، لا، حفظ الدين هو الأعظم، أن يحفظ الإنسان في دينه والناس مضطربون والناس منحرفون، كما ترون الآن كثير من ضل، وهناك من حفظه الله جل وعلا وثبته الله جل وعلا. فالآيات صريحة، ولذلك الآيات عندما تؤخذ والأحاديث يجب أن ننطلق من قاعدة واحدة: لا يمكن أن تتعارض آيتان أو آية مع حديث صحيح أو حديث صحيح مع حديث صحيح، لا يمكن. إذا ما دام الأمر كذلك فقد ما يبدو لنا من توهم فإنه بسببنا. ولذلك أصدر الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابه الرائع دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. أنصح الأخوة بهذا الكتاب الجميل، وهذا دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، فسماه إيهام وهم الشيخ الشنقيطي، كتاب عظيم جدا وإن كان صغير الحجم لكنه كثير الفائدة. دفع إيهام الاضطراب، يعني هل هي مضطربة هل هي متناقضة، كلا، عن آية الكتاب. فلا تتعارض آيتان صحيحتان ولا حديثان صحيحان ولا آية وحديث صحيح أبدا. فإن بدا لك شيء من التعارض فاذهب إلى العلماء يبين لك، كما حدث لهذا الأخ هذا اللبس. نعم. يسأل: ما ضابط نظر المرأة إلى الرجل؟ ويسأل: هل يجوز لها النظر إلى المشايخ والدعاء في الفضائيات المحافظة؟ الله سبحانه وتعالى الآية يقول: المؤمنات يغضضن من أبصارهن. كون المرأة تنظر لحاجة، نعم، ولكن مع غض البصر. إذا كان يا أخوان أمر بغض الصوت وهن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهن الطاهرات، فلا، القول لا يخضعن به حتى الصوت، فكيف بالصورة؟ فعلى كل حال إن وجدت، وقد سألني أحد الأخوة اليوم سؤال ولم أجبه في الجوال، قال: هل يجوز النظر للأطفال الصغار أو البنيات الصغيرات، عفوا، البنيات الجميلات الصغيرات؟ العلماء تحدثوا عدم جواز رؤية الأولاد المردان، فكيف البنات؟ لأنه قصد بالنظر إليها أقصد الشهوة فلا يجوز. نعم، فحتى بل قالوا المردان، ولذلك العلماء شددوا على النظر للمردان والذين فيهم جمال أو تقبيلهم، فكيف بالنظر البنات الصغيرات كما يقول؟ صغيرات ماذا يقصد؟ 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات، قد يقول صغيرات، كم فتنة حدثت بذلك، فكيف بنظر الرجل للمرأة أو المرأة؟ الله سبحانه وتعالى أمر الرجل أن يغض طرفه وبصره وأن المرأة تغض بصرها، لكن لو نظرت لحاجة ولم تجد في نفسها أي نظر لشهوة فالأمر قد يكون أيسر مع وجوب غض البصر. يقول المؤمن ثابت على قيمه بعكس طبيعة الزرع، فكيف نجمع مع الحديث؟ لا أبدا، كيف على قيمه؟ وضحنا بالحديث المؤمن يمرض ويصاب بالبلاء وقد يضعف أحيانا شيئا في دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكروا الصحابة أن كنتم تكونون كما أنتم عندي لصافحتكم أولئك في الطرقات، معناه أن المؤمنين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانهم بوجودهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكونوا بنفس الكمال عندما يذهبون لأهلهم، وقال ساعة وساعة. فكذلك الزرع، لكن يبقى الزرع ثمره وهذا، ومرة أخرى الحكم على الأعم الأغلب، وهذا أيها الأخوة مرة أخرى هذا الحديث من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، فما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعمل عقولنا إلا بالفهم والبحث عن المخرج وإجابة السؤال كما سأل الأخ. هذا رسالة طويلة، يقول تعلمون ويعلم الجميع ما يحصل في وزارة التربية والتعليم من شارع محموم لإخراج بناتنا من عفتهن وحجابهن بطرق متعددة، مرة تحت الكشافة ومرة تحت الفروسية إلى آخره، يقول نرجو توجيه كلمة ذا. نعم أيها الأخوة، الآن صحيح إلى اليوم وهو يوم الجمعة المبارك يتحدثون عما يتعلق فروسية البنات ورياضة البنات واختلاط البنات، أمر عجيب الحقيقة ما مر في بلادنا أبدا، والعجيب أن دول الغرب بدأت تتراجع عن هذا الأمر لمآسيه العظيمة، وأناس في قلوبهم مرض يريدون أن يقحموا أبناءنا وبناتنا بهذا البلاء العظيم. العلماء قالوا كلمتهم، هيئة كبار العلماء قالوا كلمتهم، بيانات صدرت من العلماء، لا لو أردنا أن نذهب إلى المواقع الأنترنت لوجدنا من المقالات وغيرها، ومن أقوى من وقف في ذلك وهم كلهم أقوياء هيئة كبار العلماء الشيخ عبد المحسن عباد، هذا الرجل العلامة الذي له مواقف عظيمة فيما يتعلق في المرأة وتغريبها، كثير من المشايخ والدعاة، فعلينا كل منا مسؤول. قبل أيام كما تعلمون أصدرت مجموعة من الأخوات بيانا عددهن فوق 30 في ضد ما يسمى منتدى خديجة، وخديجة رضي الله عنها بريئة من هذا المنتدى وما حدث فيه، ثم جاء بعد ذلك مئات الأخوات جزاهن الله خيرا الأولات والأخريات، وأصدرنا بيانا قويا تبرؤا من هذه المنتديات. المسؤولية ليست فقط على الرجال، على الرجال وعلى النساء، على الكبير وعلى الصغير، ليس فقط في البيانات، في المناصحة، في زيارة المسؤولين. أيها الأخوة، هؤلاء أبناؤكم، لماذا الناس يغضبون لدنياهم إذا جاءت رسوم أو ضرائب؟ كيف يتحرك الناس؟ كيف يغضبون؟ ثم إذا قصد دينهم في أعراضهم، حتى الذي في الجاهلية أيها الأخوة كان بعض الجاهلية يدفن ابنته خوفا من العار، وهذا ما يجوز، خوفا من العار، بينما الآن هناك من يريد العبث في بنات المسلمين. أين غيرتك على بنتك؟ أين غيرتك على بنات المسلمين؟ أين غيرتك على الأعراض؟ حقيقة هذا مسلسل عظيم جدا، فيجب أن نتق الله جل وعلا، وإلا ففي عدة صور. إن وقفنا موقفا ثابتا وناصحنا ولاة الأمور بالحكمة وبالتي أحسن فلن نستطيع هذا كما أرادوا في قيادة المرأة السيارة، وإلا فإننا والله نخشى أن يصيبنا ما أصاب غيرنا من بلاء وشقاء. وهنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه الخير، وأن يكفينا شر هؤلاء العلمانيين والتغريبين واللا دينيين، كما قال لي أحد المسؤولين قبل أيام، كبار المسؤولين، قال أنا أسميهم لا دينيين هؤلاء، وصدق، هؤلاء لا دين عندهم ولا أخلاق ولا كرامة، فعلينا أن نتواصل. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا بلاد المسلمين، وأهدي ولاة أمورنا وأمور المسلمين. أسأل الله أن يحفظ بيوتنا وعائلنا، وأن يرفع راية الجهاد في سبيله في فلسطين وغيرها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.